لأن هذا صحيح في الرواية سبب نزول قوله تعالى ومنهم من عرف الله إلى كل مفضل إلى آخره. كيف إنه ثعلبة بن حافظ مع العلم أنه صحابي أو صاري بدري رجع على الإخراج منه. قلنا في بعض المعارفين ورجع في الوجه على ماذا وجه حديث لا يكون أصحابي الجميع رضي الله عنه ولا يكون ولا يكون لبعض المعارفين والله يشاهد كل عامل أمام الله ثم ينقض